ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج هنا القاهرة. من أجندة التليفون. والنبي تعرفش نمرة بيتنا؟ هي معايا، إنما محدش بيقدر يقراها غيري أنا. الحمد لله، الحمد لله، مش الإسعاف. عمر بطيشة يسأل وهم يجيبون من أجندة التليفون. الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، كل سنة وحضرتك طيب. وحضراتكم طيبين والسادة المستمعين جميعا بخير. معاك أجندة تليفوناتك؟ موجودة. طيب نستأذنك نتصفحها سوا؟ تفضل. آخر رقم تليفون حضرتك كتبته في أجندة تليفوناتك أو أضفته لأجندة تليفوناتك؟ آخر رقم كان رقم ابني هشام، انه استقل دلوقتي بحياته، اتجوز ودخل له التليفون، وده كان اخر فعلا رقم كتبته. الف مبروك. الله يبارك فيك. الكاتب الكبير استاذ اسامة انور عكاشة، مين اللي حضرتك نفسك تعرف رقم تليفونه وتضيفه لاجندة تليفوناتك او تكتبه فيها؟ رقم التليفون الخاص بتاع يمكن قول بصراحة، بصراحة شديدة جدا، الرئيس الأمريكاني كلينتون. ليه يا أستاذ أسامة عايز تعرف رقم تليفون؟ أحيانا الواحد بيبقى مستصار ومستفز من تقلبات والوجوه العديدة للسياسة الأمريكية، لذلك أنه بقى عايز يفهم. يعني هو أنا مش هكلمه عشان أتخانق معاه أو عشان أقول له رأينا فيك عرب والانحياز والإسرائيل وكده، لا، لمجرد الفهم بتيجي لحظة، طب الراجل ده بيعمل كده ليه؟ أمريكا بتعمل كده ليه؟ بيبقى لحظات محتاجة لفهم. يعني حاولنا على مادلين أولبرايت يقول الكاتب الكبير أستاذ أسامة أنور عكاشة، مين من هؤلاء رقمه مكتوب بخط واضح في أجندة تليفوناتك؟ تفضل. الكاتب الأستاذ نجيب محفوظ. الممثل أو الممثلة يحيى الفخراني، صلاح السعداني، ومجموعة كبيرة الحقيقة من الفنانين. يعني المخرج الأستاذ محمد فاضل، الأستاذ اسماعيل عبد الحافظ، جمال عبد الحميد، الأساتذة اللي بشتغل معهم شغلي كله. يعني الصحفي الحقيقة عندي عادل حمودة، إبراهيم عيسى، عندي أساتذة تقريبا رؤساء تحرير الجرائد القومية كلها، مش المعارضة وبعض المعارضة، يعني في عندي، إنما مش الكل الحقيقة. الموسيقار عمار الشريعي. الوزير أول نموذج عندي الأستاذ صفوت الشريف، موجودة في الأجندة عندي طبعا. وقال لي بقى اتصل بيها مباشرة يعني فكلمته. و افتكر موضوع المحادثة كان ايه؟ كان بخصوص مسلسل زيزانية. كان في شوية مشاكل، وهو كان وعد بانه هو هيزل لي اي مشاكل، وقال لي بقى اتصل بيها مباشرة يعني، وكان عشمنا في محله يعني. كاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، طبيبك الخاص اللي كاتب نمرته في أجندة تليفوناتك مين؟ الدكتور أحمد إسماعيل. متخصص؟ هو أمراض بطنة وقلب. سلامة قلبك. الله يسلمك. يعني الحاجات الخفيفة بتاعت رمضان، الفواتير اللي بتتسدد. ومحاميك الخاص اللي برضو كاتب نمرة تليفونه في أجندتك؟ الدكتور جلال رجب. طيب آخر مرة طلبته كان بخصوص قضية إيه؟ كان بخصوص قضية رفعها علي الأستاذ فايز حلاوة. ليه؟ عشان برنامج حق الجماهير. برنامج حق الجماهير. وتتحل إن شاء الله. ودي بقى، ما أنت عارف المصريين كده بيحلوا مشاكلهم في الآخر. وبتبقى مسائل حماس زادت شوية عن الحد، وبتنتهي كل شيء بينتهي يعني إن شاء الله. الكاتب الكبير أستاذ أسامة أنور عكاشة، ما هو رقم التليفون اللي حضرتك بتمر عليه كل يوم في أجندة تليفوناتك لكن عمرك ما طلبته؟ هو تليفون النجدة. الكاتب الكبير أستاذ أسامة أنور عكاشة رقم تليفون محاوته من أجندة تليفوناتك. رقم مين؟ علي الحجار. الكاتب الكبير أستاذ أسامة أنور عكاشة رسالة تليفونية على شاشة التليفون المحمول اللي شافه مع حضرتك ده من سطر واحد، بتبعتها لمين وتقول فيها ايه؟ ببعتها الحقيقة لكل عاملين في مجال السياحة في مصر والتجار اللي أصيبوا في حادثة الأقصر، أقول لهم الصبر جميل وإن شاء الله مصر هتعوضكم. أسامة أنور عكاشة. غدا أسماء جديدة من أجندة التليفون. على موسيقى زياد الطويل.